ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أنساك إن كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير